لما اقعد واتامل في اللي عملته عشاني زمان، وازاي سبت المجد عشاني ورضيت تبقى ذليل ومهان، وبدمك الغالي اشتريتني انا الرخيص، وخطفتني من جوف الحية واخدتني من ايد ابليس، اخرجتني من سجني الابدي وكسرت جميع المتاريس، دوقتني طعم الحرية بعد ما عشت في سجني حبيس. لما اقعد افكر في ده كله واسأل نفسي رضيت بده كله عشان ايه، ملقاش اي جواب لده كله غير اكمني يا رب حبيبك، حبك ليا خلاك شلت عشاني صليبك، قصدي صليبي، ايوه صليبي، ما هو مفروض الموت ده عقابي وعذابك كان يبقى عذابي، بس رضيت بالموت يا حبيبي علشان تيجي تنجي حبيبك. قلبي بان وسكك كتيرة متقفلة وياريتني بس أكون مقدر لا في لا شكر ولا رضا بإيدك فتح لي كل البيبان وسكك كتيرة متقفلة وياريتني بس أكون مقدر لا في لا شكر ولا رضا وهقول لك أو هوصفي ده حب عمره ما يتوزن وأنا أبقى مين علشان أكون محبوب قوي بالشكل ده حبك يا ربي ليا صعب علي أشرحه مين اللي يحب واحد بيفوت Before